وعن كون الشكل في الوصل مطابقا لحكمه الحقيقي في الإعراب والبناء نحو لما يقضي وألقي أو لا نحو أنت قاض، وعن كون الكلمة اسما أو فعلا مجزوما بحذف حرف العلة أو مبنيا على حذف حرف العلة كما في الأمثلة المتقدمة، أو فعلا مرفوعا نحو ويدعو الإنسان، أو كانت نون وقاية حذفت ياء المتكلم من بعدها نحو إن يردن. وقد أهمل أكثر المؤلفين في هذا العلم ذكر بعض أقسام المد العارض للسكون والأمور المتقدمة الملحقة به والتفرقة فيها بين المعرب والمبني، بل مثلوا للمنصوب بالمبني على الفتح مما يتضارب مع القواعد النحوية، وهو ما تحاشيته في هذا الدرس واجتهدت في توضيحه وتحديده قدر الإمكان. أسئلة: واحد، ما هو المد العارض للسكون؟ وما وجه تسميته عارضا للسكون؟ وما حكمه وما أقسامه؟ اثنان، ما هو المد العارض للسكون المطلق؟ ولماذا سمي مطلقا؟ وما حكمه في مختلف أحواله؟ ثلاثة، ما هو الروم؟ وما هو الإشمام؟ ومتى يكون كل منهما؟ وما الفرق بينهما؟ أربعة، ما هو اللين العارض للسكون؟ ولماذا سمي لينا؟ وما حكمه بالتفصيل؟ وما الفرق بينه وبين المد العارض للسكون المطلق؟ خمسة، ما هو المتصل العارض للسكون؟ ولماذا سمي متصلا؟ وما حكمه بالتفصيل؟ ستة، ما البدل العارض للسكون؟ ولماذا سمي بدلا؟ وما حكمه بالتفصيل؟ وما الفرق بينه وبين المد العارض للسكون المطلق؟ سبعة، ما المد العارض للسكون وهو هاء تأنيث؟ ولماذا سمي هاء تأنيث؟ وما حكمه؟ وما الفرق بينه وبين المد العارض للسكون المطلق؟ ثمانية، ما المد العارض للسكون وهو هاء ضمير؟ ولماذا سمي هاء ضمير؟ وما أنواعه؟ وما الفرق بينه وبين المد العارض للسكون وهو هاء تأنيث؟ وما حكمه بالتفصيل؟ وما حكم المد العارض للسكون في كل من رأوه رآه؟ تسعة، ما هو العارض للسكون من غير مد المطلق؟ ولماذا سمي مطلقا؟ وما حكمه؟ وما هو العارض للسكون من غير مد وهو هاء تأنيث؟ وما حكمه؟ وما العارض للسكون من غير مد وهو هاء ضمير؟ وما أنواعه؟ وما حكمه؟ عشرة، عرف كلا من السكون الأصلي وعارض الشكل واذكر حكم كل منهما وحكم الواو المفتوحة وصلا وقبلها ضم والياء المفتوحة وصلا وقبلها كسر عند الوقف عليهما وحكم الوقف على الكلمات التي آخرها حرف علة محذوف. تمارين: اقرأ قوله تعالى إن في ذلك لآية بالشعراء إلى قوله سنين، وبين ما فيها من المد العارض للسكون والعارض للسكون من غير مد وما يجوز في كل من الأوجه. اثنان، بين أقسام المد العارض للسكون والعارض للسكون الذي لا مد قبله والأوجه الجائزة فيها في كل من الكلمات الآتية عند الوقف عليها: لا يحطمنكم سليمان وأصبح فؤاد أم موسى على أهل بيت يكفلونه لكم وأقم الصلاة لمن يشاء ويقدر. القيم كأن في أذنيه وقرا آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. ثلاثة مثل لكل من أقسام المد العارض للسكون والأمور الملحقة به بمثالين من غير ما تقدم. الدرس التاسع عشر في المد البدلي والمد اللازم. تعريف المد البدل ووجه تسميته بدلا وحكمه ومقدار مده وأحواله. أما البدل فهو عبارة عن تقدم الهمز على المد مع كون هذا الهمز مفتوحا نحو آمنا، أو مكسورا نحو إيمانا، أو مضموما نحو أوتوا. وسمي بدلا لأنه مبدل من همز، إذ أصل كل بدل هو اجتماع همزتين في كلمة أولاهما متحركة والأخرى ساكنة، فأبدلت الثانية حرف مد من جنس حركة الأولى للتخفيف. فإن كانت الأولى مفتوحة أبدلت الثانية ألفا لمجانستها للفتحة، وإن كانت الأولى مكسورة أبدلت الثانية ياء لمجانستها للكسرة، وإن كانت الأولى مضمومة أبدلت الثانية واوا لمجانستها للضمة كما في الأمثلة السابقة. وحكمه الجواز، لجواز قصره إلى حركتين اتفاقا، وجواز توسطه ومده عند ورش فقط. ومقدار مده الواجب علينا مراعاته هو حركتان فقط كالطبيعي. ثم إن البدل إما أن يكون ثابتا وصلا ووقفا في وسط الكلمة نحو وآتوا، أو في آخرها نحو إي وربي، وإما أن يكون ثابتا في الوقف دون الوصل كالألفات المبدلة من التنوين في نحو دعاء ونداء عند الوقف عليها. وإن كان هذا النوع من البدل في الحقيقة من قبيل الطبيعي المشبه للبدل، أما أنه من قبيل الطبيعي فلأن المد ليس مبدلا من همز، وأما أنه مشبه للبدل فلأنه مد تقدم عليه همز، وقد يكون ثابتا في الابتداء فقط دون الوصل نحو إيتوني بكتاب. ثم اعلم أن البدل إذا وقع بعده همز في كلمة نحو براء اعتبر أنه مد متصل، أو في كلمتين نحو وجاءوا أباهم اعتبر أنه منفصل، أو سكون أصلي نحو آمين اعتبر أنه لازم، أو سكون عارض نحو مآب اعتبر أنه عارض للسكون وألغي في الجميع كونه بدلا لقوة هذه المدود بالنسبة إلى البدل وتقدمها في المرتبة عليه. تعريف المد اللازم ووجه تسميته لازما وحكمه ومقدار مده. وأما المد اللازم فهو أن يقع السكون الأصلي بعد حرف المد أو اللين في كلمة أو في حرف، ولا يكون بعد لين إلا في عين بمريم والشورى. وسمي لازما للزوم مده حالة واحدة وهي قدر ست حركات وللزوم سببه له وصلا ووقفا. وحكمه اللزوم لما تقدم، ومقداره 6 حركات دائما، إلا في لفظ عين بأولى مريم والشورى ففيه المد أي 6 حركات، والتوسط أي 4 حركات، ولكن المد أفضل. وجواز التوسط في عين خاصة لوقوع السكون الأصلي فيها بعد حرف لين لا مد، وهو ما لا يوجد في سواها من المد اللازم في القرآن. أقسام المد اللازم وتعريف كل منها ووجه تسميته باسمه. وينقسم إجمالا إلى قسمين، كلمي وحرفي. فالكلمي هو أن يقع السكون الأصلي بعد حرف المد في كلمة، نحو الصاخة. والحرفي هو أن يقع السكون الأصلي بعد حرف المد في حرف، نحو قاف والقرآن المجيد. وينقسم تفصيلا إلى 5 أقسام، كلمي مخفف، وكلمي مثقل، وحرفي مخفف، وحرفي مثقل، وحرفي شبيه بالمثقل. وستأتي كلها فيما يلي تفصيلا على هذا الترتيب. 1. الكلمي المخفف، وهو أن يقع السكون الأصلي بعد حرف المد في كلمة بشرط كونه غير مشدد، نحو الآن موضعي يونس ولا يوجد غيرهما في القرآن. وسمي كلميا لوقوع السكون الأصلي بعد حرف المد في كلمة، وسمي مخففا لخفة النطق به نظرا إلى خلو سكونه الأصلي من التشديد الدال على أنه مكون من حرفين في الأصل أدغم أولهما في الآخر. 2. الكلمي المثقل، وهو أن يقع السكون الأصلي بعد حرف المد في كلمة بشرط كون السكون مشددا، نحو الطامة. وسمي كلمية لوقوع السكون الأصلي بعد حرف المد في كلمة، وسمي مثقلا لثقل النطق به نظرا إلى كون سكونه مشددا مما يدل على أنه مكون من حرفين في الأصل أدغم أولهما في الآخر. 3. الحرفي المخفف، وهو أن يقع السكون الأصلي بعد حرف المد في حرف تقتضي الأحكام إظهاره بالنسبة إلى ما بعده عند وصله به، نحو صاد نون. وسمي حرفيا لوقوع السكون الأصلي بعد حرف المد في حرف لا في كلمة، وسمي مخففا لخفة النطق به نظرا إلى إظهاره عند وصله بما بعده وخلوه من التشديد والغنة بعد المد الطويل اللذين يقتضيهما الإدغام له فيما بعده لو كان مدغما. 4. الحرفي المثقل، وهو أن يقع السكون الأصلي بعد حرف المد في حرف تقتضي الأحكام إدغامه فيما بعده من الحروف عند وصله به، نحو قاسين في الشعراء والقصص. وسمي حرفيا لوقوع السكون الأصلي بعد حرف المد في حرف لا في كلمة، وسمي مثقلا بثقل النطق به نظرا إلى إدغامه فيما بعده عند وصله به مما يؤدي إلى تشديد سكونه وغنته بعد مده الطويل. 5. الحرفي الشبيه بالمثقل، وهو أن يقع السكون الأصلي بعد حرف المد أو الليم في حرف تقتضي الأحكام إخفاءه فيما بعده عند وصله به، ولا يوجد منه في القرآن إلا 4 مواضع، منها موضعان بعد الليم وهما عين بأولى مريم والشورى، وموضعان بعد حرف المد وهما سين بأولى النمل والشورى. وسمي حرفيا لوقوع السكون الأصلي بعد حرف المد أو الليم في حرف، وسمي شبيها بالمثقل لوجود بعض الثقل في النطق به نظرا إلى إخفائه فيما بعده مما اقتضى غنته بعد مده الطويل، وهو أحد أثري الإدغام دون تشديده، وهو الأثر الثاني للإدغام الذي لو وجد فيه أيضا لكان مثقلا لا شبيها بالمثقل. ولم يذكر أكثر مصنفي التجويد هذا القسم ضمن أقسام المد اللازم مما يقتضي إدراجه في الحرفي المخفف، حيث اشترطوا لكونه مثقلا إدغامه فيما بعده، ولكونه مخففا عدم إدغامه. وفيما أرى أنه إذا اعتبر المظهر مخففا لخلوه من أثري الإدغام وهما الغنة والتشديد، والمدغم مثقلا لاشتماله على أثري الإدغام وهما الغنة والتشديد، فإن المخفية أي المتوسطة بين الإظهار والإدغام مع الغنة دون تشديد مشتمل على أحد أثري الإدغام وهو الغنة بعد مده الطويل دون الآخر وهو التشديد، مما يقتضي عدم اعتباره مخففة بل ولا شبيها بالمخفف، لأن وجود الغنة فيه بعد المد الطويل يجعله أشبه بالمثقل دون المخفف. شروط المد اللازم الحرفي وحروفه ومواضعه. وللمد اللازم الحرفي شروط 4، وهي: 1- أن يقع في حرف أحادي خطا ثلاثي اللفظة، فلو كان أحاديا خطا ثنائي اللفظة لكان طبيعيا لا لازما كما تقدم في المد الطبيعي. 2- أن يكون وسطه حرف مد ولين كاللام والميم في أول البقرة، أو اللين فقط نحو عين بمريم والشورى، فإن كان وسطه غير حرف مد ولا لين كالألف في أول البقرة لم يمد أبدا لا طبيعيا ولا لازما. 3- أن يكون في فواتح السور فلا يكون في وسطها، أما اللازم الكلمي فإنه يقع في فواتح السور نحو الحاقة، وفي وسطها نحو دابة. 4- أن يكون في حروف مخصوصة يجمعها كم عسل نقص، أو سنقص علمك، وهذه الحروف الثمانية تقع في القرآن في 44 موضعا، وهي مواضع المد اللازم الحرفي. فالكاف تقع في موضع واحد وهو أول مريم، وهو من قبيل الحرفي المخفف، والميم تقع في 17 موضعا وهي أوائل البقرة وآل عمران والأعراف والرعد والشعراء والقصص والعنكبوت والروم ولقمان والسجدة والحواميم 7، وكلها من قبيل الحرفي المخفف. والعين تقع في موضعين وهما أولى مريم والشورى، وهما من قبيل الحرفي الشبيه بالمثقل. والسين تقع في 5 مواضع وهي أوائل الطواسين الثلاث المتوالية وياسين والشورى، منها موضع مخفف وهو ياسين، وموضعان مثقلان وهما الشعراء والقصص، وموضعان شبيهان بالمثقل وهما النمل والشورى، واللام تقع في 13 موضعا وهي أوائل البقرة وآل عمران والأعراف ويونس وهود ويوسف والرعد وإبراهيم والحجر والعنكبوت والروم ولقمان والسجدة، منها خمسة من قبيل المخفف وهي أوائل يونس وهود ويوسف وإبراهيم والحجر، وثمانية من قبيل المثقل وهي الباقية من مواضع اللام، والنون تقع في موضع واحد وهو أول القلم وهو من قبيل المخفف، والقاف تقع في موضعين وهما أولى الشورى وصورة قاف وهما من قبيل المخفف، والصاد تقع في ثلاثة مواضع وهي أوائل الأعراف ومريم وصاد وهي من قبيل المخفف. ويتلخص من ذلك أن مواضع الحرفي المخفف 30، وهي الكاف في موضعه الوحيد، والميم في مواضعها 17، والنون في موضعها الوحيد، والقاف في موضعيها، والصاد في مواضعها 3، واللام في يونس وهود ويوسف وإبراهيم والحجر، والسين في ياسين فقط. وأن مواضع الحرفي المثقل 10، وهي اللام في أوائل البقرة وآل عمران والأعراف والرعد والعنكبوت والروم ولقمان والسجدة، والسين في أوائل الشعراء والقصص. وأن مواضع الحرفي الشبيه بالمثقل 4، وهي العين في موضعيها والسين في النمل والشورى، كما يتلخص أن الحروف التي وقعت في فواتح السور 14 مجموعة في صله سحيرا من قطعك، وهي على 3 أقسام: قسم يمد مدا لازما وهو الحروف 8 المجموعة في سنقص علمك أو كم عسل نقص، وقسم يمد مدا طبيعيا وهو الحروف 5 المجموعة في حي طهر، وقسم لا يمد أبدا لا لازما ولا طبيعيا وهو الألف. أسئلة: 1. ما هو المد البدل؟ ولماذا سمي بدلا؟ وما حكمه؟ وما مقدار مده؟ وما أحواله؟ وما الحكم إذا اجتمع معه سبب آخر؟ علل لما تقول. 2. ما هو المد اللازم؟ وما وجه تسميته لازما؟ وما حكمه؟ وما مقدار مده؟ وما أقسامه إجمالا وتفصيلا؟ 3. عرف كل من أقسام المد اللازم وبين وجه تسمية كل منها باسمه وشروط المد اللازم الحرفي وحروفه ومواضعه في القرآن، مع إيضاح كل من المخفف والمثقل والشبيه بالمثقل منها وعدد كل على حدة. 4. كم عدد الحروف الواقعة في فواتح السور؟ وما أقسامها؟ وما حكم كل قسم منها؟ تمارين: 1. اقرأ قوله تعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، إلى قوله: وهم لا يستكبرون، وبين ما فيها من المد البدل والمتصل والمنفصل وحكم كل منها ومقدار مده. اثنان بين أنواع المدود ومقدار كل منها وحكمه وسببه ومرتبته في الكلمات الآتية وقفا ووصلا. واللائي تظاهرون لآية لكل عبد منيب الذي أحلنا ياسين والصافات صفا صاد والقرآن ذي الذكر. ثلاثة مثل بمثالين لكل من أقسام البدل واللازم المختلفة وبمثال لكل من المدود الأخرى من غير ما تقدم. الدرس العشرون في التفخيم والترقيق تعريفهما. أما التفخيم فهو لغة التسمين والتغليظ واصطلاحا حالة من القوة والسمنة تلحق الحرف عند النطق به فتملأ الفم بصداه. وأما الترقيق فهو لغة التنشيف واصطلاحا حالة من الرقة والنحافة تلحق الحرف عند النطق به فلا يمتلئ الفم بصداه. تقسيم الحروف الهجائية بالنسبة لهما. وتنقسم الحروف الهجائية من حيث التفخيم والترقيق إلى ثلاثة أقسام: قسم مفخم دائما، وقسم مرقق دائما، وقسم مفخم في بعض الأحوال مرقق في بعضها الآخر، وفيما يلي تفصيلها. الحروف المفخمة دائما ومراتب تفخيمها ووجه ترتيبها على هذا النحو. فأما الحروف المفخمة دائما فهي عبارة عن أحرف الاستعلاء السبعة المجموعة في خص ضغط قذ. وبما أن الحروف الهجائية تتفاوت قوة وضعفا تبعا لمقدار ما تتصف به من الصفات القوية أو الضعيفة، فإن حروف الاستعلاء وإن وجب تفخيمها جميعا فإنها متفاوتة في هذا التفخيم قوة وضعفا تبعا لقوة ما تتصف به من الصفات وضعفه بالإضافة إلى استعلائها المشتركة فيها كلها. ولذا تجد أحرف الإطباق أقوى من غيرها من حروف الاستعلاء المنفتحة، لأن الإطباق أقوى من الانفتاح، بل إن لكل حرف من هذه الحروف السبعة مطبقا كان أو منفتحا مرتبته الخاصة به التي لا يشاركه فيها غيره من هذه الحروف. وعلى هذا فلأحرف الاستعلاء السبعة سبع مراتب: أقواها الطاء المقلقلة، ثم الضاد المستطيلة، ثم الصاد الصفيرية، ثم الظاء، ثم القاف، ثم الغين، ثم الخاء. ويجمعها حسب ترتيبها على هذا الوجه أوائل كلم البيت الآتي: طب ضيفنا صدرا ظلال قوانا، غوث خفي سبع الاستعلاء. وإنما كانت أقواها جميعا لما تتصف به بالإضافة إلى الاستعلاء من كونها جهرية شديدة مطبقة مقلقلة، وهذه كلها صفات قوية لا توجد مجتمعة في غيرها من الحروف.